الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وقد انتهينا من الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتكلم عن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية مسترضعا، يعني طلب الرضاع له، طلب له من يرضعه. على عادة أهل مكة في ذاك الزمان كانوا يرسلون أبناءهم إلى من يرضعه في البوادي، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرضعته؟ أرضعته حليمة السعدية، ذهبت به إلى قومها إلى بني سعد، تمام؟ وأرضعته سنتين، ثم بعد ذلك رجعت به إلى مكة وطلبت من أمه، لأنها رأت البركة التي حلت عليها بوجود هذا الفتى النبي صلى الله عليه وسلم، بوجود هذا الرضيع عندها، وجدت بركة ووجدت غنيمة وخير، تمام؟ فطلبت من أمه أن يرجع معها مرة أخرى، فرجع معها مرة أخرى ومكث سنتين، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة أربع سنوات، وهذا معنى مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، يعني كانت هذه الأعوام الأربع غنيمة لحليمة السعدية بوجود النبي صلى الله وسلم عليه عندها. هذا ما يتعلق بهذا البيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.